بحبي فيك بفرح. والتصريح يكون بعض أحيان مجريح، حديث واحد يبكي حديث واحد يفرح. واحد من ظاهر والآخر مدون، وفي صفحة فؤادي من الآمال مكون. حبيبي سعدي اطلع لغربك مني اسمع، اشوفك ولي يرجع عقل الدوام متريح. حديث واحد يبكي حديث واحد يفرح. وباغات من الظاهر تغني به الطبيعة على لحن المزاهر. تسمع منه نغمها مع الأفلاك تتاهر. تفهم منه كلمة مع الأفلاك تزاهر. تعلم كيف تهوى حبيب للحب يا سوى، بعيد عن كل دعوة كلامه وشكله مفرح. حديث واحد يبكي حديث واحد يفرح. كلام الناس دعوه خدع على تسمعوه، يحسدوك في حبيبك ومنك يمنعوه. لا حاول توجوه نحوك يبدي صفوه، بعدك قريبك وتغير حبيبك، ويكون في الحب نصيبك وحيد دمتي وصفه. حديث واحد بكي حديث واحد فريح. حبي فيك بفرح، الريح يكون بعض احيان مجريح حديث واحد يبني حديث واحد يمريح.